السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الفضلاء، نواصل شرح كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عز وجل. وقد تقدم الكلام عن الأصل العظيم، وهو تفسير الإيمان، بأنه شامل للقول والاعتقاد والأعمال. ووصلنا إلى الفصل الذي عقده الشيخ للكلام عن زيادة الإيمان ونقصانه، وهو متمم للكلام عن تفسير الإيمان. فيتفضل أخي الكريم يقرأ لنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان، وأنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين، بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. نعم، علم مما تقدم أنه يزيد وينقص، لأنه ما دامت الأعمال من الإيمان فإن الناس يتفاوتون في الأعمال، إذن فالإيمان يزيد وينقص. وقلت لكم إن كل من يقول إن الأعمال من الإيمان يقول إن الإيمان يزيد وينقص، وإن كان الإمام مالك رحمه الله توقف في القول بالنقصان لعدم النص عليه، لكن من المعلوم بداهة أن كل ما يزيد ينقص، وهذه المسألة من المسائل اليقينية التي اجتمعت عليها الأدلة وتواترت بها الأدلة. نعم. قال رحمه الله: وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا. يعني أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت عليها دلالة بينة تنفي كل احتمال، وأن الحس والواقع يدل على ذلك دلالة ظاهرة لكل عاقل، كما سيأتي بيانه. نعم. قال رحمه الله: وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه، مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وغيرها من الآيات. ودلالتها ظاهرة بينة، بل هي نص، وإن تأويل هذه الآيات بغير ما تدل عليه نصا يدخل في الحقيقة فيما يسميه العلماء بتأويل اللعب، لأن هذه الآيات نص، ليست ظاهرة، نص في المسألة، فلا تقبل التأويل، ولأنه لا يوجد دليل يخالف هذا يقتضي تأويل الكلام. وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان. نعم، يعني أن أحوال الناس التي يجدها الإنسان في نفسه أولا تدل دلالة يقينية على أن الإيمان يزيد وينقص، فإن الإنسان يرى من قلبه أنه أحيانا يزداد إقباله على الله وخشوعه وخوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى، ويزداد إيمانه، ويرى ذلك أيضا في أعماله، فتارة ينشط للصيام فيصوم من النوافل كثيرا، وتارة يكسل، وتارة تكون صلاته على وجه أقرب إلى الكمال، وتارة تكون أنقص. فما يحسه الإنسان من نفسه يدل دلالة يقينية على أن الإيمان يزيد وينقص. أيضا أحوال الناس التي يشاهدها الإنسان تدله دلالة يقينية على أن الإيمان يتفاوت. أصحابك، أصدقاؤك الذين حولك، ليس الناس جميعا، أصدقاؤك الناس الذين أصدقاؤك من الناس الذين حولك، إذا رأيت أحوالهم تجزم أن الإيمان يتفاوت، وأن إيمان زيد منهم ليس كإيمان عمرو، بل هذا إيمانه أزيد من إيمان هذا، وهذا إيمانه أنقص من إيمان هذا. وإنكار هذا مكابرة لا يلتفت إليها. نعم. قال رحمه الله: فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. بل الإنسان يعرف هذا من نفسه، فإنه مثلا قد يجلس في المسجد ويسمع موعظة عن الجنة والنار، فيرى زيادة في إيمانه وخوفه، فإذا عاد إلى بيته وخالط الزوجة والأولاد ونحو ذلك رأى أن ذلك قل. وهذا وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حنظلة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نافق حنظلة، يا رسول الله نافق حنظلة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال حنظلة رضي الله عنه: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، يعني حتى كأننا نراها رأي عين، وهذا يؤثر في قلوبهم. قال: فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والأزواج والضيعات، يعني خالطنا الأولاد والزوجات والأموال والمعاملات، نسينا كثيرا. نسينا كثيرا ليس المقصود نسيان ما قيل، وإنما نسينا كثيرا من حيث الأثر في القلب. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فدل هذا على أنهم عندما يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم يكونون في زيادة إيمان عظيم، حتى أنهم لو استمروا على هذا، وفي رواية والذكر، أنهم لو استمروا على هذا لصافحتهم الملائكة، ولكنهم إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الله وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم زاد إيمانهم جدا، وإذا خرجوا قل. وهذا واضح بين، والعلماء يقولون كل شيء له مقتضي وله مانع، فإذا وجد المقتضي وسلم من المانع تحقق على وجه الكمال، وإذا وجد المقتضي ووجد المانع قد ينقص وقد يندفع. والإيمان كذلك له مقتضي يزيده وله موانع وعوائق تضعفه، وهذا أمر مشاهد. نعم. قال رحمه الله: فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم، فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة. ولا شك في هذا، لا شك في هذا، لا يشك مسلم أن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه إيمان عبد من عباد الله، ولا يقاربه إيمان عبد من عباد الله، كما أنه لا يشك مسلم أن إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه أعلى من إيمان من بعده من الناس. وهكذا في سائر الأزمان، لا شك يا إخوة أن إيمان العالم العارف العامل ليس كإيمان العابد بدون علم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نعم. قال رحمه الله: عند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة، بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرة في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان، أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبه، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها. نعم، يعني الأخلاق التي هي من الإيمان يتفاوت فيها الناس تفاوتا بينا. التواضع مثلا، تجد من الناس من المؤمنين من المسلمين من عنده كبر، ومنهم من يتواضع ولكن تواضعه ليس عاما للناس، ومنهم من يتواضع لكل أحد، حتى الرجل الذي يقوم الشارع يتواضع له، وهذا يدل على تفاوت الناس في إيمانهم. قال رحمه الله: وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة، يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها، وكذلك بقية العبادات. أقول: بل الإنسان يجد هذا من نفسه، ليست صلواتنا جميعا على درجة واحدة، أنت بنفسك لا تكون في جميع صلواتك على درجة واحدة بحسب ما يعرض لك من الموانع، فأحيانا تجد من الخشوع ما تتمنى معه أن تطول الصلاة يوما، وأحيانا تجد أن قلبك منصرف لمانع وعارض عرض له. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لأنه قال لا أن ينصرف أحد وقد كتب له كل الصلاة، فإن العوارض كثيرة. والواحد منا يرى هذا، يرى أنه مثلا في صلاة الظهر يصلي صلاة خاشعة حتى يرجو أن يكون كتب له الخير الكثير في هذه الصلاة، ويصلي مثلا صلاة العصر ربما في نفس اليوم فيخاف من قلة خشوعه وكثرة انصراف قلبه ألا تقبل صلاته، وهذا يدل على زيادة الإيمان. وقد تقدم معنا أن الصلاة إيمان كما سماها الله عز وجل بهذا. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين، ومرتبة المقتصدين، ومرتبة الظالمين. وهذه تقدمت وبيناها وشرحناها. نعم. وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا، والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية، وأحيانا بالعكس، وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه ومن قوته وضعفه. نعم. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت ويجتهدون في زيادته وتقويته وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. نعم، لما تقرر عند الصالحين أن الإيمان يزيد وينقص كانوا حريصين على زيادة إيمانهم. قال أبو الدرداء: كان عبد الله ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول: تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول: تعال نؤمن ساعة. أليسوا مؤمنين؟ بلى هم مؤمنون، لكن المقصود تعالى نزدد إيمانا، تعالى نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. فالقدر إذا غلى الماء فيه وفار فإنه يتقلب، وكذلك القلب، والمقصود أنه ينقص الإيمان فيه، فتعالى نؤمن ساعة. رواه ابن المبارك. وعن الأسود بن هلال قال: قال لي معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نذكر الله ليزداد إيماننا. وهذا رواه ابن أبي شيبة. وقال الشيخ: ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان ليخلق، أي يضعف، في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الثوب أول ما تشتريه يكون ناصع، يكون الثوب يعني في قماشه جيدا، فإذا لبسته مرة ومرتين وغسلته مرة ومرتين يضعف لونه و تذهب جودة قماشه. كذلك الإيمان، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا رواه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. فدل ذلك على أن الإيمان يضعف، وأن المشروع للمؤمن أن يسأل الله الثبات على الخير والزيادة فيه، وأن يجدد إيمانه. نعم. قال رحمه الله: فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا اطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا. آمين آمين. نعم. وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين. نعم، هذه درجات العلم يا إخوة، وقد جاءت في القرآن في سورة التكاثر، يقول الله عز وجل: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وفي سورة الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين. فهذه درجات العلم، واليقين يتفاوت. اليقين يا إخوة هو العلم الجازم، هو العلم الجازم الذي لا يتطرق إليه احتمال، وهو ثلاث درجات. عين اليقين وهو الذي ينبني علم اليقين وهو العلم الذي ينبني على الأدلة، العلم الذي ينبني على الأدلة، هذا علم اليقين. وعين اليقين هو العلم الذي يبنى على المشاهدة، وحق اليقين هو العلم الذي يبنى على الحس والمخالطة. إيمان المؤمنين بالجنة والنار اليوم علم يقين، كلنا نجزم بالجنة والنار، لكن على أي شيء بنينا هذا؟ على الأدلة. فإذا جاء المؤمنون يوم القيامة ورأوا الجنة أصبح علمهم بالجنة عين اليقين، فإذا دخلوها أصبح علمهم بالجنة حق اليقين. والناس في إيمانهم أيضا على هذه الدرجات. نعم. قال رحمه الله: كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. نعم، إبراهيم عليه السلام كان قد حصل له علم اليقين بأن الله يحيي الموتى بالوحي الذي أوحي إليه، فقال ما أخبر الله به. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، أراد عين اليقين، أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن قال بلى، حصل له الإيمان بعلم اليقين لكن أراد أن يترقى. ولكن ليطمئن قلبي، ليس معنى ليطمئن قلبي أن يزول شك فيه، لا، لأنه مؤمن، وإنما ليزداد إيمانا وعلما. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي قطعهن، ثم اجعل على كل جبل من كل طير جزءا. خذ أربعة طيور وقطعها أجزاء، ثم اجعل على كل جبل من كل طير جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. تأتيك هذه الطيور الأربعة حية، واعلم أن الله عزيز حكيم. فهنا إبراهيم عليه السلام أراد علم عين اليقين وعلمه الله ذلك بحيث رأى هذا بعينيه. نعم. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نعم. والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم عليه السلام، حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى عن هذا الطلب قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. نعم، قالوا نريد أن نأكل منها، هذه حاجة دنيوية، يريدون الأكل. وتطمئن قلوبنا، أن يزداد اطمئناننا، وإلا فالحواريون آمنوا وهم خواص من اتبع عيسى عليه السلام، لكن أرادوا أن يزيد اطمئنانهم بالرؤية إذا رأوا المائدة نازلة من السماء. ونعلم أن قد صدقتنا، لا شك أنهم صدقوا عيسى عليه السلام، لكن أرادوا عين اليقين، أرادوا عين اليقين ونكون عليها من الشاهدين. نعم. قال رحمه الله: فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك. نعم. الفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان. نعم، هذا الفصل عظيم جدا، وذلك أن الشجرة إذا سقاها صاحبها واعتنى بها ولقحها فإنها تكون قوية خضرة طيبة الثمار، أما إذا أهملها ولم يعتني بها ولم ينقها من الأعشاب الضارة فإنها تضعف وتصبح مغبرة بدلا من أن تكون مخضرة، وتقل ثمارها وقد يتغير طعم ثمارها. فكذلك الإيمان، لأن الإيمان كالشجرة، فالإيمان إذا تعاهده صاحبه وسقاه بمادته التي تزيده ونقاه من العوائق والعوالق فإنه يزداد، أما إذا أهمله فإنه يضعف. ولهذا عقد الشيخ هذا الفصل العظيم الذي لا يستغني عنه مؤمن، وكلنا بحاجة لأن نذكر به في كل حين. نعم. قال رحمه الله: وهذا فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا، وذلك أن الإيمان هو كمال العبد وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد، وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كبيرة تجلبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه. ومواد التي تجلبه وتقويه أمران، مجمل ومفصل. نعم، المجمل منها يا إخوة نوعان. النوع الأول عام شامل لكل ما يزيد الإيمان وينميه، وهو العمل الصالح واجبا كان أو مستحبا. إذا أردت كلمة جامعة لكل ما يقوي الإيمان فقل العمل الصالح، سواء كان واجبا أو كان مستحبا، فيدخل فيه التدبر والتفكر والصلاة والصيام والحج وجميع ما يزداد به الإيمان. والنوع الثاني هو أخص منه، وهو يشمل أفرادا كثيرة، وهو التفكر والتدبر في آيات الله بأنواعها المتلوة والكونية والنفسية. هذا أيضا مجمل ولكنه دون الأول، لأن التفكر والتدبر من العمل الصالح. أن تتفكر في القرآن وتتدبر القرآن، أن تتفكر في الكون وانتظامه، أن تتفكر في نفسك كيف وأنك صاحب النفس لا تملك لنفسك شيئا، وكيف ركبت خلقتك، وكيف أن أعضاءك تعمل بطريقة لو اجتمع الجن والإنس على أن يخترعوها ما استطاعوا. فهذا هو المجمل العام الذي هو العمل الصالح، وأخص منه وهو التدبر والتفكر. نعم. قال رحمه الله: أما المجمل فهو تدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد، والعمل بالحق. والمقصود بهذا الحرص يعني حسن القصد، حسن القصد، أن يكون قصد الإنسان حسنا، فهو متطلب للحق، متطلب للحق. فالشيخنا ذكر أمرين: التدبر وحسن القصد، وحسن القصد. نعم. قال رحمه الله: فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم، لأنها إما منه وإما تدل عليه، إما من التدبر وإما أن التدبر يدل عليها. إذا تدبرت القرآن عرفت الأعمال الصالحة فعملتها. نعم. قال رحمه الله: وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويتقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة. قل عنوانا عاما: معرفة الله، معرفة الله، وذلك يحصل بأمور، أعظمها معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم. قال رحمه الله: منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة. انتبه لهذه الجملة، لأن الأسماء توقيفية والصفات توقيفية، فلا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. يعني أنه ليس المقصود أن تحفظ حفظا مجردا، بل المقصود أن تحفظ وتثبت على وجهها وتفهم معانيها. وتعرفون يا إخوة أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، فلا بد من إثبات الاسم والصفة التي يتضمنها الاسم، والتعبد لله فيها بذكره بها ودعائه بها. ولكن يا إخوة، ذكر الله بأسمائه الحسنى يكون على إطلاقه. بعض الناس مثلا يجعل الأسماء أورادا، فيجعل من أذكار الصباح أن يذكر 99 اسما التي يعرفها، وكتبها بعض أهل العلم، ففي الصباح يذكرها وفي المساء يذكرها. تقييد هذا بالصباح هذا غير مشروع، هذا بدعة. لكن أن تذكر الله بأسمائه هذا مشروع، لكن من غير أن تضيفه إلى زمن خاص، من غير أن تضيفه إلى زمن خاص، وأن تدعوه بها. ومن عرف أسماء الله وصفاته وأثبت معانيها وتعبد الله بها، فإن ذلك يجعله يزداد خشية لله. لأنك يا أخي إذا عرفت اسم الله السميع، وهذا يتضمن سمع الله وأن الله يسمع، وعلمت أن الله يسمع كلامك مهما خفي، وكان إيمانك بهذا إيمانا نقيا، فإنك تستحي من أن تقول كلاما قبيحا، لأنك تسمع أن الله، تعلم أن الله يسمع كلامك. ألا ترى يا أخي أنه لو كان والدك موجودا لتحفظت في كلامك؟ تستحي من أبيك أن يسمع منك الكلام الذي تتحدث به مع أصحابك. فأنت أيها المؤمن إذا علمت أن الله يسمع كلامك، فالله أحق أن تستحي منه. نعم. قال رحمه الله: فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته، ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. نعم، هي أصل الإيمان، لأنها في معرفة الله سبحانه وتعالى، وتتضمن كما يقول الشيخ أنواع التوحيد الثلاثة. والتوحيد هو حق الله، فهو أعظم حق عرف. ما عرف على وجه الأرض قط حق أعظم من التوحيد، وهو أعظم فرض وصف. فأكبر وأعظم الفرائض توحيد الله سبحانه وتعالى، من أجله خلق الله الخلق، وبه بعث الله الرسل. ما دعي إلى أمر على وجه الأرض أعظم مما دعي إلى التوحيد. ما من نبي بعثه الله إلى أمته إلا دعا إلى التوحيد، وما من رجل صالح إلا وهو يدعو إلى التوحيد. وأسماء الله وصفاته الإيمان بها يتضمن هذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله. فإذا عرفت أن الله هو الرزاق أفردت الله عز وجل بهذا، وهكذا. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد محبة وخوفا ورجاء. وإذا عرفت أن اسم الله عرفت أنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وتوحيد الأسماء والصفات معلوم، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما تقرر عند السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: معرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه. روح الإيمان وروحه. روح الإيمان يعني أصل الإيمان، ولا يقوم الإيمان إلا بها. إذا خلا قلب العبد منها فلا إيمان. وروحه أي بركته وثماره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل. نعم، تكون معرفته بالأسماء والصفات نقية سالمة من داء التعطيل. والتعطيل هو النفي، هو النفي، إما نفي جميع الصفات كما تقول المعتزلة، وتقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، وإما نفي بعض الصفات كما عليه الأشاعرة من تأويل معظم الصفات. ومن داء التمثيل، والتمثيل هو أن يمثل الله في صفاته بخلقه، فيقال والعياذ بالله: يد الله كيدي، أعوذ بالله. أو يقال: سمع الله كسمعي. هذا التمثيل. والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فنفى الله عز وجل قياس التمثيل وقياس الشمول، قياس التمثيل وقياس الشمول. وكما قلت لكم سابقا كل معطل ممثل، لأنه لا يعطل إلا إذا مثل، إذا سمع الصفة يتخيل في ذهنه أن هذه الصفة كصفة المخلوق فينفر من هذا فيؤول. نعم. قال رحمه الله: اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن هناك دعاة باطل اليوم يريدون أن يجعلوا هؤلاء هم أهل السنة، ويريدون أن يسلبوا ويسرقوا ويغتصبوا اسم أهل السنة من أهل السنة حقا وصدقا، ولكن الحق أوضح من الشمس. مهما تقوى أهل الباطل بالإعلام والمال وعقدوا الاجتماعات فإنهم لا يملكون إلا السب والشتم والدعاوى، وأما البراهين والحقائق فهي عند أهل السنة. أهل السنة يقيمون الحجج، ولذلك أهل السنة صلتهم ليست منقطعة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يستطيعون أن يقولون عقيدتنا عقيدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عقيدة عثمان رضي الله عنه، عقيدة عمر رضي الله عنه، عقيدة أبي بكر رضي الله عنه، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المخالفون فلا ينتهون إلا إلى رجل ينسبون عقيدتهم إلى أبي الحسن الأشعري وقد رجع عنها، لا يستطيعون أن يرتفعوا بعد ذلك، ولو ارتفعوا لانقطعوا، ما يستطيعون أن يقيموا حجة واحدة على أن هذه العقيدة كانت موجودة قبل أبي الحسن الأشعري. وهكذا الماتوريدية. فالحمد لله الذي هدانا. نعم. قال رحمه الله: بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه وطمأنينة في أحواله. قال رحمه الله: ومنها تدبر القرآن على وجوه العموم، على وجه العموم. نعم، تدبر القرآن يا إخوة عبادة قل من يفعلها اليوم. أكثر الناس اليوم يقرؤون القرآن ألفاظا دون وقوف عند معانيه، وكثير من الناس جعل القرآن للمناسبات. بعض الناس إذا سمع القرآن يقول: من الذي مات اليوم؟ من الذي مات اليوم؟ لأنهم جعلوه في مناسبة العزاء وتلاوة فقط. وبعض الناس لا يعرف القرآن إلا في رمضان وتلاوة فقط. والقرآن كلام الله، ينبغي على المؤمن أن يجعل له خير أوقات يومه، يجعل خير الوقت لخير الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يتدبره وأن يفهمه، يتدبر معانيه وينظر في هذا القرآن، ينظر في إعجازه، ينظر أن هذا القرآن الذي هو كلام الله لا يمل منه القارئ، وكلما قرأه كأنه يقرأه لأول مرة، بخلاف كلام البشر، فإن كلام البشر إذا ردد مل منه الإنسان، وكل هذا يجعل الإيمان يزداد في القلب. نعم. قال رحمه الله: فإن المتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا، كما قال الله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك إذا نظر إلى انتظامه وإحكامه وأنه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا ليس فيه تناقض ولا اختلاف، تيقن أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه لو كان من عند غير الله لوجد فيه من التناقض والاختلاف أمور كثيرة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من أعظم مقويات الإيمان ويقويه من وجوه كثيرة. فالمؤمن بمجرد ما يتلو آيات الله ويعرف ما دلت عليه من الأخبار الصادقة والأحكام الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كثير، فكيف إذا أحسن تأمله وفهم مقاصده وأسراره. ولهذا كان المؤمنون الكمل يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا الآية. قال رحمه الله: وكذلك معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني مما يزيد الإيمان أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعرف أحاديثه. والشيخ ذكر الاثنين، بدأ هنا بالأحاديث ثم سيذكر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور وقعت وأخبر بقصص قديمة ما كان يعلمها صلى الله عليه وسلم وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وبالمناسبة يا إخوة، الآن هناك أناس ينشرون ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب، ومعنى أمي أنه من أم القرى، وهذا من الآراء التي تحدث في هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وهذا فيه كمال بخلاف غيره من البشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قصص الأمم السابقة سواء فيما جاء في القرآن أو ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهذا يدل على أنه رسول الله ويجعل المؤمن يزداد إيمانا. نعم. قال رحمه الله: وما تدعو إليه من علوم الإيمان وأعماله كلها من محصلات الإيمان ومقوياته، فكلما ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ازداد إيمانه ويقينه، وقد يصل في علمه وإيمانه إلى مرتبة اليقين. لا، بل قد يصل في إيمانه وفي علمه وإيمانه إلى مرتبة حق اليقين، وإلا مرتبة اليقين لابد منها في الإيمان. الشك والريب ما يجتمع مع الإيمان، ولكن الإنسان المؤمن مع يقينه يترقى يترقى قد يصل إلى حق اليقين من قوة إيمانه. نعم. قال رحمه الله: فقد وصف الله الراسخين في العلم الذين حصل لهم العلم التام القوي الذي يدفع الشبهات والريب ويوجب اليقين التام، ولهذا كانوا سادة المؤمنين الذين استشهد الله بهم واحتج بهم على غيرهم من المرتابين والجاحدين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، الراسخون في العلم لأنهم على طريقة الرشيدة، وهو أنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيؤمنوا الإيمان الراسخ، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما دام أنه من عند ربنا فإنه لا يتناقض ولا يختلف ويفسر بعضه بعضا، فيردون ما تشابه إلى المحكم فيتضح لهم. نعم. قال رحمه الله: فالراسخون زال عنهم الجهل والريب وأنواع الشبهات ورد المتشابه من الآيات إلى المحكم منها، وقالوا آمنا بالجميع فكلها من عند الله، وما منه وما تكلم به وحكم به كله حق وصدق. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولعلمهم بالقرآن العلم التام وإيمانهم الصحيح استشهد بهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وأخبر تعالى في آيات في عدة آيات أن القرآن آيات للمؤمنين وللموقنين، لأنه يحصل لهم بتلاوته وتدبره من العلم واليقين والإيمان بحسب ما فتح الله عليهم منه، فلا يزالون يزدادون علما وإيمانا ويقينا. فالتدبر للقرآن من أعظم الطرق والوسائل الجالبة للإيمان والمقوية له. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاستخراج بركة القرآن التي من أهمها حصول الإيمان سبيله وطريقه تدبر آياته وتأملها، كما ذكر أن تدبره يوقف الجاحد عن جحوده ويمنع المعتدي على الدين من اعتدائه. قال تعالى: أفلم يتدبروا القول، أي فلو تدبروه حق تدبره لمنعهم مما هم عليه من الكفر والتكذيب وأوجب لهم الإيمان واتباع من جاء به. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي فلو حصل لهم الإحاطة بعلمه لمنعهم من التكذيب وأوجب لهم الإيمان. نعم، فتحصل من هذا يا إخوة أن هذا السبب هو تدبر القرآن وفهم السنة. من ما يزيد الإيمان أن تتدبر القرآن وأن تحرص على فهم الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: من طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة. لا بد من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن نجتهد فيه يا إخوة. الآن بعض المسلمين حتى اسم النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفونه يا إخوة، هناك جهل شديد في هذا الزمان. بعض المسلمين لا يعرفون المصطلحات الشرعية. أحد الإخوة من المسلمين سئل: ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اسمه النبي. وللأسف أن هناك جهلا مركبا، فهناك دكاترة اليوم يدعون إلى الباطل ويجهلون الناس، فنحن بحاجة إلى أن نعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم المعرفة الصحيحة. ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تجعل المؤمن يزداد إيمانا ويقبل على الله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يخاف الله خوفا شديدا ويجتهد في الطاعات، فما بالك بالعبد الذي هو مؤاخذ بذنبه؟ لا شك أنه يعني يجعله أو تجعله معرفته بحال النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ولذلك يا أخوة يشرع لنا أن نتعلم السيرة، يشرع لنا أن نتعلم السيرة لنزداد معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلف مع معرفتهم بالحديث كانوا يقرؤون في كتب السير، ومع تشددهم في السنة يعني في رواية السنة فإنهم كانوا يقرؤون في كتب السير لمن لا يرتضونه في رواية الحديث، لأن السيرة طريق عظيم من طرق معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به. وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نعم، وفي هذا إقامة الحجة على كفار قريش، فإنهم يعلمون جزما أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعقلهم، بل كان أعقلهم، ويعلمون أنه ليس به جنة، فلو قاموا وتفكروا وتدبروا وتناقشوا لما وجدوا طريقا واحدا يدل على أنه مجنون صلى الله عليه وسلم، بل يعلمون علم اليقين أنه أعقلهم وأنه ما كذبهم قط، ما كذبهم في خبر من أخبار الدنيا، فكيف يكذبهم في خبر عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه وأنه أكمل مخلوق بقوله: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وكل هذا يعرفه كفار قريش، يعرفونه معرفة يقينية، وهذا إقامة حجة عليهم، وهم من قال منهم إنه مجنون يعلم يقينا أنه كاذب في دعواه أن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، ويعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بالخلق العظيم من قبل بعثته، فكان لا يرتكب من دنايا الكفار شيء صلى الله عليه وسلم، وشهد الله له بهذا: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. قال رحمه الله: فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام الأعظم والقدوة الأكمل. ولذلك يا إخوة، من أعظم وسائل دعوة غير المسلمين إلى الإسلام أن نبين لهم أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. للأسف أن الخوارج وأمثالهم قد شوهوا صورة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الكفار، فينبغي على دعاة الحق أن يجتهدوا في بيان حال الرسول صلى الله عليه وسلم للناس. يا إخوة، الذي عنده لغة إنجليزية أو لغة فرنسية أو ينبغي أن يكتب بحسب علمه، يكتب في الإنترنت، يكتب في المواقع، يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم بالبراهين، فإن هذا من أعظم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم يعني صححوا الخطأ المطبعي هذا، الذين هم. نعم، أحسن عليك. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو هذا الرسول الكريم ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله: أن آمنوا بربكم فآمنا، أي إيمانا لا يدخله ريب. ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله، توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العاليات، فقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق، مجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم مجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب. نعم، كما ثبت هذا في عدد من الوقائع. نعم. وقيل لبعضهم: لما بادرت إلى الإيمان بمحمد قبل أن تعرف رسالته؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. يروى أن أعرابيا أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلامه أصحابه وقالوا له: لما عجلت؟ بمجرد أن سمعت منه شيئا من الكلام آمنت به. فقال لهم هذا الأعرابي: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، أي أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف العقل، بل هو إما يوافق العقل أو يكمل العقل. كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف العقل يقينا، بل هو إما يوافق العقل وإما يكمل العقل، فيدل العقل على ما لا يستطيع أن يصل إليه. ولذلك قال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. نعم. قال رحمه الله: فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته صلى الله عليه وسلم وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالته، فبادر إلى الإيمان. ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يأمر به وما ينهى عنه، استدل بذلك أنه من أعظم الرسل، واعترف بذلك اعترافا جليا، ولكن منعته الرئاسة وخشية زوال ملكه من اتباعه. نعم، وهذه القصة قصة أبي سفيان قبل أن يسلم مع هرقل، وهي موجودة في الصحيحين، موجودة في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: كما منعت كثيرا من، يعني سبحان الله، من كمال النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان قبل إسلامه وقد كان معاديا له، لما سأله هرقل ملك الروم عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يذكر فيه عيبا واحدا، لأنه لا يعلم عنه عيبا، بل كل ما يعلم عنه كمال، وخشي على نفسه أن لو وصفه بشيء يخالف ما فيه أن يعاب هو بهذا ويقال إنه كذاب. فسبحان الله، أبو سفيان مع معاداته في ذاك الوقت للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على أن يكذبه الناس، لما سأله هرقل ما استطاع أن يذكر عيبا واحدا، وإنما ذكر في النبي صلى الله عليه وسلم الكمالات التي يعرفها. نعم. قال رحمه الله: ولكن منعته الرئاسة وخشية زوال ملكه من اتباعه، كما منعت كثيرا ممن اتضح لهم أنه رسول الله حقا، وهذا من أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء. وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذه الموانع والرئاسات والشبهات والشهوات تضمحل، ولا يرون لها قيمة حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلا وآجلا. ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة، والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم، وأحسن عملا في الغالب. نعم، ولذلك فسر بعض السلف الفرقة الناجية بأهل الحديث، والمقصود أنهم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم، فهم أقرب إلى الحق من غيره. ولا شك أنه كلما كان الإنسان مرتبطا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم صحيح وهو فهم السلف الصالح، كلما كان مصيبا للحق مزدادا إيمانا، وكلما ابتعد عن ذلك حتى لو تعمم، حتى لو تدكتر، حتى لو رفع عند الناس وجعل علامة وجعل مفتيا، فإنه لا يزداد إلا ضعفا في الإيمان وبعدا عن الحق. فالموفق من عرف الطريق. والله يا إخوة، إن بعض العامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحسن من كثير ممن يقال لهم اليوم الأستاذ الدكتور، أو يقال لهم الشيخ المفتي، لأن هؤلاء العامة على الجادة مرتبطون بالكتاب والسنة بفهم السلف، ويأخذون عن علماء السلف. فلا توفيق ولا عزة ولا خير ولا بركة ولا زيادة إيمان إلا في التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. والداعية الناصح الذي يريد لهذه الأمة أن تعود إلى عزتها وقوتها يدرك يقينا أن قوتها وعزتها في أن ترجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا هو التمسك بالكتاب والسنة على فهم من علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجعل يومكم خيرا موفقا، وأن يسركم بما تحبون، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.